هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية لها تاريخ، هي لا تكذبي. لا تكذبي إني رأيتكما معا، ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادع. أبيات من أكثر الأغاني التي أحدثت ضجة كبرى وقت إطلاقها عام 1962، وذلك ليس فقط لقوتها وروعة كلماتها، وإنما أيضا للظروف والحكايات والشائعات والكواليس عن من هي بطلة القصيدة التي قصدها الشاعر الكبير كامل الشناوي واتهمها بالغدر بمشاعره. هل هي هذه المطربة المشهورة كما تردد؟ ونترك هذه التفاصيل التي أحاطت بهذه الأغنية لنكمل القصة. فما إن انتهى كامل الشناوي من كتابة القصيدة التي أفنى فيها دمه وأعصابه، حتى اتصل بالمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة وأسمعها على التليفون أبيات القصيدة، ولكنها أحبطته بقولها كويسة هغنيها. جاوبها بعد كويسة حوريها لعبد الوهاب يمكن يلحنها وغنيها في فيلمي الجديد الشموع السوداء أمام الكابتن صالح سليم. وابتلع الشناوي مشاعره الجريحة وصدمته التي احتملها في صمت، خاصة أن عبد الوهاب كان قد بدأ فعلا في تلحين القصيدة هذا اللحن العبقري وسجلها على العود، إلا أن اختياره كان لعبد الحليم حافظ. وعبد الحليم حافظ تدخل لدى عبد الوهاب وطلب منه غناء القصيدة باعتبارها خطابا موجها من رجل لامرأة وتحتاج لصوت رجالي، فغضبت نجاة وسارعت بتصوير الأغنية في فيلم الشموع السوداء لتضعهم أمام الأمر الواقع. رغم أنف عبد الوهاب ورغم ذلك غناها عبد الحليم في حفل عام سنة 1963، لتصبح الأغنية ذات ثلاث نسخ. والمضحك أن الفنان الشعبي شكوكو أيضا غنى الأغنية بعد أن حور كلماتها وقلبها على أسلوب المونولوج الفكاهي، فقال لا تكذبي إني رأيتكما مع، فقال لا تكذبي أنا مش عبيط، أنا اللي جيت شكلي كده، وأتاري أخرت زمري تيت تيت خلص الشريط، وكنت فاكرك أرنبيت لكن طلعتي مسقعة، لا تكذبي إني رأيتكما مع. ولكن يبقى أن الأغنية اجتاحت جميع أغاني عام 1963 وأصبحت ترند، وأصبحت الأغنية الأولى في مصر والعالم العربي. أغنية لا تكذبي أو قصيدة لا تكذبي هنسمعها دلوقتي في نسختها الأولى على العود بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب.